الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد، فلازلنا مع باب من أبواب علم القراءات، وهو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وتحدثنا فيما سبق عن قول الناظم: وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة، عن قوله وقد حكى قوم من الرواة تقليل يا هايا عنه والتوراة. الكلام على قالون عن نافع رحمه الله. وقبل هذا البيت قرأ قال: وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى. وقرأ جميع الباب بالفتح، جميع الباب أي جميع باب الإمالة اقرأه بالفتح الخالص، سوى هار لقالون، أي هذا الباب الذي سبق لنا من قوله أمال ورس من ذوات الرأي ذا إلى آخرها، كلها قالون قرأها بالفتح الخالص، يعني لا إمالة له لا في النصارى ولا في القرى ولا في الهدى ولا في أي شيء، فجميع هذا فتحه قالون. لهذا قال: وقرأ جميع الباب بالفتح. قال: سوى هارين، أي سوى قول الله تعالى في سورة التوبة: هارين فانهار به، لقالون فمحضها روى، أي يقرأ، معناه قرأ جميع الباب الذي تقدم للإمالة في الإمالة لورش اقرأه لقالون بالفتح سوى لفظة هارين التي في سورة التوبة، فهي بالإمالة الكبرى لقالون. وهارين لورش فيها التقليل، لأنها من الآلفات التي بعدها راء مكسورة، فأمالها ورش من هذا الباب الذي قال فيه الناظم: والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، فهي داخلة في هذا في قوله: والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، فهار تدخل في هذا، فهي من باب البرار والنار والشرار والقهار والغفار والأبصار، من هذا الباب لورش، فله فيها التقليل، لكن قالوا له فيها الإمالة الكبرى. فورش على أصله، لأن الأصل هو هذا، وقالون يعني خالف الأصل، لأن الأصل ليس له في هذا الفصل إلا الفتح، وفي جميع الباب إلا الفتح، لكن هنا قرأ هار بالإمالة الكبرى. والتعليل في التوجيه في ذلك أن هكذا أخذه عن شيوخه عن أئمته. وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى، ثم قال: وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه والتوراة، أي وقد حكى قوم من الرواة، جماعة من الرواة، وشرحنا القوم الجماعة وشرحنا يعني منهج السلف ومنهج العلماء، وأن كل عالم كانت يعني تأخذ عنه أمة من الناس العلم والقرآن وعلوم القرآن وهذا، وكل عالم يعني تلامذته أمة يعني كثر، فهكذا كان منهج علمائنا رحمة الله عليهم، ما كان العالم يعني يأخذ العلم ثم يذهب إلى بيته ويجلس فيه هكذا لا يفيد ولا يستفيد، ما كان هذا منهجهم أبدا، بل كان منهجهم هو الأخذ والعطاء، الأخذ والعطاء، لأن نحن أمة الأخذ والعطاء، تأخذ وتعطي، تأخذ العلم وتعطيه وتنشره، وهكذا وهكذا العالم طول حياته يأخذ العلم ثم يعطيه، والذي يأخذ أكثر مما يعطيه، والذي يأخذ أكثر مما يعطيه، فعلمه الذي أخذه واستفاد منه أكثر مما يعطيه، هكذا لا لا لا في نشر العلم للتلاميذ ولا في تأليف الكتب. العالم عندما نراه قد ألف كتابا فهو قد اطلع على كتب كثيرة، على كتب كثيرة، وقرأ على أئمة كتب كثيرة، فاستخرج منه هذا الكتاب أو هذه المجموعة من الكتب. فدائما العالم علمه فيما يؤلف أو فيما يقرأ للناس هو أكثر، علمه أكثر مما يؤلف ومما يعطيه للناس، وهكذا. فرحمة الله عليهم كان هذا هو منهجهم. وقد حكى قوم من الرواة تقليل هاية عنه والتوراة، أي تقليل يعني الهاولية من كاف هاية عين، نقصد بهاية كاف هاية عين صاد، الهاولية من كاف هاية عين صاد، فقرأه قالون بتقليل الهاء ألف الهاء وبتقليل الياء ألف الياء من هاية، كاف هي عين صاد بالإمالة القليلة. فوافق ورشا، لأن ورش في هاية كما سبق في الهاولية من كاف هي عين صاد له أيضا الإمالة القليلة. وقد قرأ يعني الإمام الشاطبي قال لدى مريم ونافع لدى مريم هاية، ونافع لدى مريم هاية هاية وكم جيده حالة. ثم قال والتوراة، أي وأن قالون كذا حكى قوم أيضا عنه إمالة الألف من التوراة، التوراة، التوراة أحد الكتب الأربعة كما سبق، فأمال الألف الذي بين الراء والتاء التوراة، فهو بين الياء والألف، وفتحة الراء من التوراة بين الكسرة والفتحة التوراة. إذن فورس كذلك له الإمالة في لفظ التوراة، لكن لما قال وقد حكى قوم أي تعين الآخرين الفتح فيها في الها من الها والياء من كاف هاء عين صاد وفي لفظ التوراة، إذن قالوا له الوجهان في التوراة، وجه الفتح الخالص التوراة هكذا التوراة بالفتح، ووجه بالتقليل التوراة. لاحظوا صوت التوراة ليس هو كصوت التوراة، التوراة هذه قراءة الفتح، وجه الفتح هذا التوراة، وجه التقليل التوراة، ترقيق الراء وإمالة الألف إلى جهة الياء التوراة. ورسل له الوجهان، لكن الوجه الذي نأخذ به لقالون هو الإمالة، نقرأ له بوجه الإمالة، وإن كان وجه الفتح أيضا وجه جيد صحيح وجه الفتح، فنقرأ لقالون بوجه الإمالة في التوراة في جميع القرآن، وقد وقعت في 19 موضعا من القرآن الكريم لفظ التوراة. إذن فقالوا له الوجهان فيها، التوراة وهو الذي نقرأ به، والتوراة بالفتح هو الوجه الذي الوجه الثاني، لكن إذا جمعنا قراءة العشر لنافع فنقرأ بالوجهين، أي نقرأ بالفتح ونقرأ بالتقليل، لأن قراءة من عندما نخصص قراءة نافع بالجمع فنجمع بين الروايات، نجمع بين الروايات، ونقدم هنا في العصر نقدم له وجه الفتح، وجه الفتح لقالون هو المقدم، ووجه التقليل هو الوجه الثاني، أي فيما إذا كنا نقرأ بالعصر لنافع فإذا قرأنا بالإفراد لقالون نقدم وجهة لا نقرأ إلا بوجه الإمالة، وهكذا حسب الأداء وحسب هذا. والوجهان صحيحان عن قالون، ليس لا نقول هذا الوجه هو الصح ولا لا، الوجهان جيدان كما يعني هذا كما قال الحافظ أبو عمرو الداري وغيره من الأئمة، نصوا على أن وجه الفتح والإمالة صحيحان عن قالون. هذا من رواية أبي نشيط المروزي، وفيه تفصيل إذا يعني قرأنا بالرواة عن قالون، لأن قالون ليس له راوي واحد، فله رواة يعني في الطرق العشر رواة ثلاثة، وفي الشاطبي رواية واحدة، وفي ابن بري راوي واحد وهو محمد بن هارون المروزي أبو نشيط. ثم قال: فصل. ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدما. أعيد. فصل. ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدما. يعني هو من آخر كلامه على أبواب الفتح والإمالة، وليس آخر ولكن من الأبيات الأخيرة. الآن ناظم رحمه الله رجع يتكلمون عن أمور عامة سبقت، أمور عامة لم يتكلم عليها، فالآن صار يتكلم عليها، وهو قد تبع في ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله. قال: فصل. ولا يمنع وقف الراء، يعني الراء المقصود به الراء المكسورة التي سبق في قول الناظم، والآلفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، ويقصد به هذا رواية ورش. وقد ذكرنا أن كل آلف بعده راء مكسورة فورش يميله، كل آلف بعده راء مكسورة هكذا مكسورة من قول انطلاق من قوله والآلفات اللاء قبل الراء مخفوضة، أي الراء مخفوضة في آخر الأسماء فورش يميلها، يميلها لأن الراء مكسورة، والراء إذا انكسرت تكون بمكانة كسرتين، تكون بمكان كسرتين، فالراء تجلب الإمالة، من أسباب الإمالة إذا كانت الراء مكسورة. وذكرنا أن العرب استعملت الكسر في الراء أكثر من غيرها من الحروف، العرب استعملت الكسر في الراءات أكثر من غيرها من حروف الهجاء، فالراء استعملت العرب فيها الكسر، إذا قلنا الكسر معناه الكسر الخالص، الإمالة الخالصة، التقليل إلى غير ذلك، كل هذا الترقيق، لأن الترقيق كذلك نوع من أنواع الكسر، ترقيق الراء نوع من أنواع الكسر، ولهذا العرب استعملت الكسر يعني في الراءات أكثر من غيرها من الحروف، هذه لغة العرب، لغة العرب فأكثرت الكسر في الراءات. والكسر كما ذكرنا أنواع، ليس الكسر يعني هو الكسر فقط، لا، فالكسر المعروف والإمالة سواء كانت الإمالة القليلة أو الكبرى أو الترقيق، وكذلك نوع من أنواع الكسر، لأن الراء المرققة دخل شيء من الكسر، الراء المرققة دخل شيء من الكسر، نحو الذكرى والشعراء والسحراء، فرققت الراء لأنها دخلها شيء من الكسر، فالترقيق هو كذلك نوع من الكسر. ولهذا نجد في بعض مصنفات علم القراءات يعبرون كذا هكذا: كسر ورش الراء من خبير وبصير وقدير، كسر الراء هكذا، كسر الراء لا يعني به كسر الراء أنه كسرها الكسر المعروف، وإنما يعني به ترقيقها، هذا اتساع في الألفاظ، يكون هذا من باب اتساع في الألفاظ، يعني من باب يتوسعون في الألفاظ، فيقصدون بالكسر لا يقصدون به الكسر المعروف المشهور، ولا يقصدون بالكسر هنا ترقيق الراء فقط. وقد يعبرون بالإمالة ويقولون التكسير كسر، كذلك يقال كسر ورش الراء يعني من النصارى والقرى، ولكن لا يقصدون به الكسر، يقصدون به الإمالة، يقصدون به الإمالة. أحيانا يقولون أمال ورسون، وأحيانا يقولون قرأ ورسون بالكسر، قرأ ورسون بالكسر في الراء يعني نحو النصارى والقرى بالكسر، أو قرأ حمزة والكساء بالكسر هكذا. هذا من باب الاتساع، يعني اتساع في الألفاظ، والمناسبة معروفة بين الكسر والإمالة، لأن الإمالة إمالة من الميل إلى الكسر، ولهذا يعبرون بالكسر عن الإمالة، يعبرون بالكسر عن الإمالة. فصل: ولا يمنع وقف الرائي. ما ذكره الإمام رحمه الله ابن بري في قوله: والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، يعني هذا في الوصل، في الوصل يعني يبقى الراء مكسورا في الوصل. إذا وصلنا مثلا الناري والشراري والبراري وصلناها فالكسر ظاهر، لكن لو وقفنا على النار فنقول النار البرار، يعني لم يبقى الكسر هنا، الكسر ذهب في الوقف، فرجع الراء ساكنا، الراء رجع ساكنا في الوقف، لأن الكلمة الموقوف عليها إذا لم يكن تنوينها نصبا فنقف عليها بالسكون، والله على كل شيء قدير قادر، والله عزيز حكيم حكيم، من غفور رحيم رحيم، فنقف بالسكون. إذا وقفنا بالسكون ذهب الكسر في النار النار والأبصار والأبصار، ذهب الكسر فرجع الحرف الراء ساكنا. فهل تذهب الإمالة مع الكسر أو تبقى، أم تبقى الإمالة؟ هذا سؤال. هل تذهب الإمالة مع الكسر؟ لأن الكسر هو سبب الإمالة، كسر الراء هو سبب الإمالة، فالسبب ذهب يعني لم يبقى، سبب الإمالة وهو الكسر قد ذهب، فإذا ذهب السبب ذهب المسبب، فهل تذهب الإمالة؟ الناظم قال لا، لا تذهب الإمالة وإن ذهب الكسر في حال الوقف، وهذا معنى قوله ولا يمنع. زيد: فصل: ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء. فصل: ولا يمنع وقف الراء، أي إذا وقفت على الراء إمالة الألف لا يمنع، الوقف على الراء لا يمنع الإمالة الألف التي قبل الراء، لا يمنعها بل تبقى الإمالة. فصل: ولا يمنع وقف الراء، الوقف الراء إمالة الألف في الأسماء، لأن هذا الباب، هذا الفصل خاص بالأسماء، يعني لأن الناظم ذكرنا الأسماء أن هذا الراء المكسورة والتي قبلها ألف هذا لا يكون إلا في الأسماء، أما الأفعال فلا، لأن الأفعال لا يدخلها الكسر. ولهذا في أول باء في أول هذا الفصل قال: والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، فهذا هذا الفصل خاص بالأسماء. أعاد نفس الكلام فقال: فصل: ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء. فإذا وقفنا على الراء وقفنا عليه بالسكون فالإمالة تبقى، يبقى الحرف ممال، النار البرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، إمالة. وإن ذهب السبب أي ذهب الكسر في حال الوقف، هذا معنى هذا البيت. قال: فصل: ولا يمنع وقف الراء إمالة الأليف في الأسماء. ثم قال: حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدما. علل ذلك هذا المذهب، هذا يعني إذا وقفنا على الراء المكسورة فهل تذهب الإمالة أم تبقى الإمالة؟ من حيث اللغة فيه مذهبان، فيه مذهبان من حيث اللغة، لأن هذه القراءات كما ذكرنا وكذا كلها لغات عربية، كلها جميع ما قرأ به القراء من الأوجه ومن الروايات كلها لغة العرب، ولا تخرج أي قراءة عن لغة العرب، هذا لا يوجد، لا توجد قراءة تخرج عن لغة العرب أبدا، حتى القراءات الشاذة. وأما القراءة الصحيحة فهي من باب أولى. فجميع القراءات سواء القراءة الصحيحة التي تداولت الأمة أو القراءات الشاذة كلها لا تخرج عن لغة العرب، فهي كلها داخلة في لغة العرب. فقلنا يعني إذا وقف يعني على الراء المكسورة الجالبة للإمالة، إمالة الألف التي قبلها، فهل تذهب الإمالة أم تبقى الإمالة؟ ففي فيه مذهبان لأهل اللغة. مذهب أهل البصرة أي البصريون فقالوا إذا ذهبت الكسرة ذهبت الإمالة، ذهبت الكسرة ذهبت الإمالة، هذا في اللغة أي لا تبقى الإمالة. قالوا لأن السبب الذي جاءت الإمالة من أجله أو أميل الألف من أجله قد ذهب ولم يبقى، فإذا ذهب سبب الإمالة ذهبت الإمالة معه، هذا مذهب البصريين. ومذهب البغداديين لأن هذه الأماكن هي التي كانت عاصمة اللغة، العراق كانت عاصمة اللغة، عاصمة العلم، عاصمة اللغة، عاصمة العلم، عاصمة النحاة، عاصمة القراء، معظم القراء كلهم عراقيون، كلهم أساطين القراءة وأساطين اللغة. فالعراق بلد الحضارات ومهد اللغات ومهد الإسلام، ولهذا تجد في في في في اللغة في كتب اللغة مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. فمذهب البصريين أن سبب الإمالة إذا زالت الإمالة، ومذهب البغداديين أنها لو زال سبب الإمالة تبقى الإمالة. وهذا هو الوجه المقروء به الذي نقرأ به، وهو أن الإمالة لا تزول بزوال الكسر في حال الوقف، في حال الوقف. وهذا المذهب هو الذي نقرأ به. واللغة تابعة، إما أن تتبع القراءة، إما أن تكون على جهة لغة مذهب أهل البصرة، وإما تكون على مذهب أهل الكوفة يعني أهل العراق. فالناظم رحمه الله حكى لنا ما عليه العمل، ما عليه العمل في يعني في في في مذهب القراء، وهو أنه إذا زال الكسر الجالب للإمالة في الأسماء فالإمالة تبقى. قال حملا على الوصل، أي حمل الوقف على الوصل، لأن لو وقفنا على النار المكسورة فهذا الوقف هو عارض ماشي أصلي، عارض. العارض شنو هو؟ العارض هو الذي يزول، يزول يأتي ويذهب، هذا عارض، كل شيء يأتي ويذهب هو عارض من العوارض، عارض. ولهذا من أسماء السحاب العارض، من أسماء السحاب هذا يعني الغيم وكذا من أسمائه العارض. لماذا؟ لأنه يأتي ويذهب. ولهذا قوم عاد لما رأوا السحاب جاي يعني قالوا هذا عارض ممطرنا، عارض ممطرنا أي سحاب ممطرنا، ولكن هو عذاب. قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. سبحان الله، إن ربك سبحانه وتعالى شديد العقاب. ف يعني المطار تعطل عليهم حتى صارت الأرض جافة جفاف، ومعروف أن أهل الزروع وأهل هذا يعني لما يتأخر المطار ثم يرون السحاب من جهة المطار يفرحون. فقوم عاد لما حدثهم نبيهم هود بأنكم إن لم تؤمنوا وتستمروا على الكفر فسينزل بكم العذاب، نبيهم هود أخبرهم لأن الله أخبرهم، فطلبوا الاستعجال، قالوا يا هود ائت لنا بهذا العذاب الذي تهددنا به تهددنا به. فاستعجلوا العذاب، طلبوا استعجال العذاب تحديا وجحودا للنبي هود عليه السلام. فربك سبحانه وتعالى تأخر عنهم المطار ثم طلع السحاب من جهة الجهة التي يمطرون منها، فلما رأوا السحاب فرحوا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم مستقبل زروعهم وحروثهم قالوا هذا عارض ممطرنا، عارض جاء يمطرنا، ولم يشعروا بأن هذا عذاب ليس مطارا. قال بل هو ما استعجلتم به، أي هذا الذي يأتيكم هو الذي استعجلتم طلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ترى إلا مساكنهم خاوية، ريح فيها عذاب أليم. إذن فالعارض هو من أسماء السحاب، عارض من أسماء السحاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت أو هبت الرياح تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهب الريح القوي لونه يتغير عليه الصلاة والسلام، ويذهب ويخرج، يعني لم يبقى مرتاحا. فسألت عائشة رضي الله عنها فقال لها وما يدريك لعله ريح فيه عذاب، وما يدريك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من ربه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. احنا دابا الآن ليهب الريح ولا تهب الصواعق لا نبالي بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يقول اللهم اجعلها ريحا ولا اللهم اجعلها ريح خير ولا اجعلها ريح عذاب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صار المطر ينزل تهلل وجهه استبصر، ما بقي يعني حزينا ولا خائفا عند نزول المطر. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الريح يتغير يخاف أن يكون هذا الريح ريح عذاب كريح قوم عاد. إذن الحاصل هذا العارض هو المطر، وأتينا بهذا التفسير وهذا لأن الوقف عارض، الوقف على الكلمة عارض، فإذا ذهب هذا العارض رجع الكسر. إذن وبما أن هذا السكون سكون الوقف هو عارض لهذا لم يعتد به في هذا، يعني لم يعتد به أي لم نعتد بالسكون الذي للوقف، فأبقينا يعني الإمالة الجالب لها هو الكسر كسر الراء، وإن ذهب الكسر في حال الوقف فإن في حال الوصف في حال الوصف يعود الكسر يعود الكسر. قال وزيد حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدما. حملا على الوصل أي الكلمة الموقوف عليها حملناها على ما إذا لو وصلناها، ما إذا لو وصلناها، لأن الوقف كله هو عارض، الوقف وعارض. ولهذا عندما نضبط هذا الراء المكسورة أو الراء المضموع المرفوع أو كذا لا نضبطها بالسكون، نقول وقفنا نقف عليها فإذن فنضبطها بعلامة السكون، لا نعمل لها الكسر إن كانت مكسورة أو منصوبة أو مرفوعة أو مضمومة أو فنضبطها على الوصل، نضبطها على الوصل. فالضبط مبني على الوصل، الضبط مبني على الوصل، الضبط مبني على الوصل لا على الوقف، يعني ضبط الكلمة مبني على الوصل، فالوقف بالسكون ولكن الضبط مبني على الوصل. إذن فبما أن هذا الوقف عارض، إذن فسبب الإمالة سبب الإمالة وإن ذهب في حال الوقف فهو ما زال يعني له أثر في الإمالة. قال حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل، أي إعلاما إعلانا بما قرأ في حال الوصل كما تقدم، أي كما تقدم يعني بقوله والآلفات اللائي قبل الراء، كما تقدم هذا في قوله، وكما تقدم يفسر بما تقدم من كلامه في قوله والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء. إذن هذا ما يتعلق بهذين البيتين. فأخبر الناظم رحمه الله أن الوقف على الراء بالسكون لا يمنع الإمالة، وهذا خاص بورش، خاص بورش في جميع هذا الفصل، وأيضا يخص قال في قوله هارين، لو وقفنا على هارين فنقف عليها بالسكون الراء وتبقى الإمالة هارين هير. إذن فالوقف لا يؤثر على على على على الإمالة. هذا هو الوجه الصحيح المقروء به، ولا نقرأ بوجه الفتح في مذهب أهل البصرة. فلغة يجوز أنك تميل أو تفتح، ولكن في القرآن الكريم لا يجوز، لأن القراءة بالإمالة لأهل الإمالة، القراءة بالإمالة لأهل الإمالة. إذن فهو يجوز لغة، ولهذا نقول في مثل هذا وما أشبهه يجوز لغة ولا يجوز قراءة، يجوز لغة ولا يجوز قراءة. يجوز لغة أي من حيث اللغة هو جائز وهو وجه في اللغة، ولكن من حيث القراءة لا يجوز. لماذا؟ لأن ليس أحد قد قرأ به، فالقراءة لا بد يعني أن تكون مأخوذة، وإن تجوز لغة القراءة، وإن كانت تجوز لغة فلا يقرأ بأحد بما تجوزه اللغة العربية حتى يكون مسموعا عن علماء القراءة، عن علماء القراءة. ولهذا قد تحمل الكلمة وجوه متعددة في اللغة، قد تحمل الكلمة أوجوه متعددة في اللغة، ولكن هل نقرأ بكل ما تتحمله اللغة؟ لا، نقرأ بما سمعناه وأخذناه إن كان وجهين أو وجه أو غير ذلك نقرأ به. فإذا كان يجوز لغة لا نقرأ به، يعني لأن ليس كل ما يجوز في اللغة تجوز القراءة به، حتى يكون مسموعا حفاظا على كتاب الله تبارك وتعالى، حفاظا على كتاب الله تبارك وتعالى، وحتى لا يتغير كلام الله تعالى، وحتى لا نتبع وجوه اللغة العربية، حتى لا نتبع وجوه اللغة العربية. إذن فالقراءة سنة متبعة، لكن قراءة لا تخرج عن اللغة العربية، القراءة لا تخرج عن اللغة العربية، فتتعدد الأوجه، ويمكن القراءة أن تكون بوجه أو بوجهين أو بوجهين أو بثلاثة أوجه، لكن الشرط فيها هو السماع، هو الأخذ، هو التلقي، هو الرواية. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.